Ungheria. Ha, locurile în Vizena trebuie să copii să amintele și i-am inclusiv în mor, i-am n-au amintele și Dumnezeu a dat mă rog, pe te zice, că hine e din ușoară, i-am mă rog, i-am n-a e din ea, هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا استدراك من الشيخ لأنه قال الحمد عند التجشؤ بدعة، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاوب أيضا. قال لو أن الإنسان حمد الله لا لأجل التجشؤ، لكن لأنه انكتم نفسه ثم بالتجشؤ فرج عنه وحمد الله على هذا التفريج، هذا لا بأس، يقول هذا لا بأس، لكن لو كان عنده من يقتدي به فيبين له، يبين له، يقول إنما حمدت الله لأجل كذا، لأجل كذا. نعم. لو قال قائل لماذا لا نحمد الله على هذا؟ أليس الوقوف ونحمد الله عليه؟ فالجواب بلى، لكن الحمد بعد الوقوف ورد في السنة، وهذا لم يرد به. رجل كلما تساءل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول إن هذا بدعة. فإن قال كيف يقول بدعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التساؤل من الشيطان، وقال في كتابه وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله. قلنا ليس المراد بالنذر هذا، المراد بالنذر أن ينذرك لتعمل معصية أو تدع واجبا فاستعذ بالله. أما هذا فإنه ليس نذرا ولكنه يدل على الكسل، والشيطان يحب من ابن آدم أن يمن كسلان. نعم. وأيضا يعني قبل كل شيء وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهذا، يعني تثاءب رجل ولم يقل قل أعوذ بالشيطان الرجيم، تجشأ رجل ولم يقل احمد الله، صح ولا لا؟ فما دام أنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله بل أمر بخلاف هذا، دل على أن هذا الذكر ليس بسنة. نعم. إذن الأمر الأول السبب، لا بد أن يكون هذا الذكر له سبب. الأمر الثاني، القاعدة الثانية، أن يكون يوافق في جنسها فلا يزيد ولا ينقص. نعم. إذن السبب والجنس، والثالث القدر. نعم. لابد أن تكون لعلة دم الشر في القدر يعني الكمية، ثم إن زاد أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضها عن بعض فضلا. طيب هذه تنقسم إلى قسمين، هذه تنقسم إلى قسمين، الزيادة في العبادة زيادة على القدر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان ما زاد عن القدر لا يتبعض، إذا كان ما زاد على القدر لا يتبعض فهذا بدعة بلا شك، إذا كان ما زاد لا يتبعض يعني متصل بما قبله ما يتبعض هذا بدعة. فلو صلى الظهر خمس بدعة ما يصح، لو صلى ست بدعة. لماذا؟ لأن الزيادة لا تتجزأ، الزيادة لا تتجزأ، لا أقصد لا تتبعض، لا تتجزأ ولا تتبعض، فهنا الزيادة بدعة. القسم الثاني إذا كان الزيادة تتبعض، إذا كان ما زاد على القدر يتبعض فهذا ليس ببدعة، فهذا فيه تفصيل. إن قصد التقرب في الزيادة فهي بدعة، إن قصد التقرب أنه وارد، إن قصد أن الزيادة واردة فبدعة. وإن لم يرد بل أراد الاستقلال، أراد أنها مستقلة فلا بأس. واضح هذا القسم الثاني. طيب مثل الفطرة، بعض الناس يدفع الفطرة كيس، والأصل ها أنه يدفع صاعين أو ثلاثة، واضح ولا لا؟ فدفع كيس كامل، إن قصد بهذا الكيس أن هذا هو القدر المطلوب بدعة، هذا القدر المطلوب بدعة. وإن قصد التطوع في الخير وأن هذا أمر مستقل وأن تطوع لا علاقة له بالفطرة فنقول جائز. واضح ما واضح؟ لأن هنا يتبعض، هنا الزيادة تتبعض وتكون جنسا مستقلا، أما إذا لم تتبعض فتكون بدعة كما سبق. واضح ما واضح؟ طيب نعم. ثالثا أن تكون موافقة للشرع في قدرها، لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في القدر يعني الكمية، ثم إن زاد أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضها عن بعض فضلا. هذا القسم الأول لا ينفصل، نعم. وإن كان ينفصل بعضها عن بعض فالفضل، لكن دونها عن الزاد، فمثال ما لا ينفصل بعضها عن بعض لو صلى الظهر خمسا قلنا لا تصح الصلاة إذا كان متعمدا لأنه خالف الشرع في القدر، ولو ركع مرتين في صلاة الظهر قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر، ولو سجد سجودا واحدا قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر، ولو صلى الظهر ثلاثة قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع إنسان لا سبح بعد الصلاة 300 تسبيح، إن قصد أن هذا أنه يتعبد الله بهذا الذكر بعد الصلاة قلنا بدعة، لأن اللي ورد 33، وإن قصد أنه جالس قال أنا أريد 33 وأزيد ما شئت، نقول 33 تكون ذكر الصلاة وما بعدها تطوع مستقل، ما بعدها تطوع مستقل. واضح ولا لا؟ نعم. طيب زيادة الخير أليست عبادة؟ ها صح ولا لا؟ طيب ما مراد الشيخ بيقول أنا لم أقصد العبادة؟ ها يعني لم أقصد العبادة في الذكر في الموضع المعين وأنه بعد الصلاة، يعني مثلا ما أردت أن أسبح 100 لأنها عبادة وردت دبر الصلاة، لا اللي وردت التي وردت دبر الصلاة 33. إذن أنا صحيح أني أقصد العبادة، لكن لا أقصد العبادة السببية، واضح ولا لا؟ أو العبادة في القدر بعد الصلاة، لا، أردت آتي بالعبادة التي قدرت بعد الصلاة وعينت، وإذا انتهيت منها أزيد ما شاء الله، واضح ولا لا؟ نعم. وليس معنى قول الشيخ أنا لم أقصد العبادة أنه يسبح ويذكر الله عبث، لا لا، لكن لا يقصد التعبد بالقدر. نعم. وهذا قاعدة، يقولون الأذكار المقيدة أفضل من الأذكار المطلقة، والعبادات المعينة أفضل من العبادات المطلقة. نعم، واضح لا؟ طيب، المعين أفضل من المطلق في الذكر والعبادات، المعين أفضل من المطلق. طيب، إنسان يقوم الليل يصلي الليل، وإنسان يصلي الضحى، أيهم أفضل؟ صلاة الضحى من قيام الليل. لماذا؟ لأن قيام الليل مطلق والضحى مقيد، لكن الصلاة في هذا الوقت لها فضيلة الوقت، لا فضيلة العبادة. إنسان صلى تحية المسجد وشخص آخر صلى ركعتين مطلق، أنا في المطلق، أيهما أفضل؟ تحية المسجد. طيب، الرواتب أفضل من غيرها من النوافل، فالعبادات المقيدة أفضل من العبادات المطلقة، والأذكار المقيدة أفضل من الأذكار المطلقة. فإنسان سبح الله 33 كذا مطلق، وشخص سبح الله 33 في دبر الصلاة، أيهم أفضل؟ الذي دبر الصلاة. نعم. والمراد بالكيفية الهيئة، يعني هيئة العبادة، يعني تكون على أي كيفية. نعم. ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه في الوضوء لم يصح غسل الرجلين، ولو أنه طاف حول الكعبة جاهلا الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه، ولو ركع مرتين في ركعة واحدة خالف الشرع في الكيفية باعتبار الصلاة ككل، وخالف الشرع في القدر باعتبار الوقوع. ما معنى خالف الكيفية باعتبار الصلاة ككل وخالف الركوع كالقدر؟ القدر أن الصلاة فيها ركوع واحد ومن ركع مرتين يقول ابتدع لأنه زاد في قدر العبادة، هذا إذا نظرنا للركوع، صح؟ وإذا نظرنا لهيئة الصلاة كلها، هيئة الصلاة نقول خالف العبادة في هيئتها، لأنه جعل الصلاة كان فيها ركوع 5 ركوعات، ركعة فيها ركوعين، إذن إذا ركع ركوعين نقول خالف العبادة في الكيفية وخالف العبادة في القدر. من حيث الصلاة خالف العبادة في الكيفية، ومن حيث كثرة الركوع خالف العبادة في القدر، لأن زاد على قدر الركوع، بدل ما هو مرة جعله مرتين في الركعة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. بالنسبة للزمان، إذا أتى بالعبادة قبل زمانه يقول المصنف رحمه الله ما تصح باتفاق. نعم، لأنه أدى العبادة قبل وقتها، صلى قبل الظهر ما تصح باتفاق، صلى قبل العصر، قبل المغرب، قبل العشاء، وقف بعرفة يوم 8، هذا ما يصح، صام رمضان شعبان، هذا ما يصح، واضح ولا لا؟ لكن لو فعلها بعد العبادة الخلاف موجود، الجمهور يقول يقضي، لا بد أن يقضيها وتقبل منه ويتوب إلى الله جل وعلا. إنسان تعمد الصلاة ما صلى حتى خرج وقتها، يقول يصلي بعد الوقت مع أنه خالف العبادة في زمانها، أفطر من رمضان بغير عذر، الجمهور يقول يقضي مع أنه خالف العبادة في زمانها متعمدا، لا لأجل مرض ولا عذر. القول الثاني أنه لا ينفعه القضاء وأنها لا تقبل لا قبل ولا بعد، لا قبل وقتها ولا بعد وقتها. وإلا ما الفائدة أن الشارع يحدد لنا أزمنة ثم يقول الإنسان أنا لا أريد هذا الزمن، أنا أريد أن أعبد على كيفي، ونقول اقض. ومن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيره، أما الجمهور يقول يقضي. وعلى كل حال الشيخ ذكر أن القبل اتفاق ما في إشكال قبل زمان العبادة، أما بعدها لأن العبادة فاتت والقضاء يكون بعدها، والذي بعد الشيء يستدرك ما فاته، لكن القضية في كونه متعمدا أو غير متعمدا هل تقبل أو لا تقبل. فإن أتى بها في غير زمانها، والعبادة لا تصح قبل سببها كما مر معنا في الزكاة كفارة اليمين. نعم. وإن كان بعده لعذر صح إن كانت مما يقطع، وإن كان بعده لغير عذر لم تصح على القول الصحيح، وقيل تصح مع الإثم. مثال ذلك رجل حمل الظهر قبل زوال الشمس معتقدا أن الشمس قد زالت ثم تبين أنها لم تزل، فإنها لا تدركه لكن تصح نفلا لأنه نوى العبادة على نيتين، هذا ما دام أنه ليس وقت نهي، صلى قبل الظهر أو صلى قبل العصر أو صلى قبل المغرب، أقصد قبل العشاء أو قبل وقت الصلاة، نقول الصلاة المعينة باطلة ما تصح لأن وقتها ما دخل بعد، لكن الصلاة المطلقة تبقى صحيحة، تبقى صحيحة، لأن مر معنا أن كل مصلي يصلي كم له نية، ها له نيتان انتبهوا، لكن لا ننشغل بالنية يقول كيف نيتان، هذا كلام ما يصلح. كيف تقول أي مصلي له نيتان؟ يقول نعم المصلي له نية واحدة، لكن هذه النية متضمنة لكم نية؟ لنيتين، نية التعيين ونية الإطلاق. فأي واحد أنا بيصلي معنا العشاء، أي واحد يصلي العشاء ما نيته؟ أن يصلي أول، هو أتى ليصلي صح؟ طيب ما هي هذه الصلاة؟ العشاء. إذن عنده نية الصلاة، عنده نية التعيين صح ولا لا؟ طيب صلى العشاء قبل وقتها، هو نوى أن يصلي العشاء يظن الوقت قد دخل، فاتضح لما سلم اتضح أن وقت العشاء ما دخل، نقول العشاء ما يصح، صلاة عشاء ما تصح منك، لكن الصلاة النافلة مطلقة تصح. طيب لماذا تصح؟ لأنها صلاة مكتملة شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ما المانع؟ فتصح صلاة مطلقة نفل مطلق، لكن التعيين يرتبط بوقته. نعم. لكن تصح نفلا لأنه نوى العبادة على نيتين، نية الصلاة ونية الوضوء، فتصح نية الصلاة لأن الصلاة تصح في كل وقت، ولا تصح نية الوضوء لأنه قبل دخول وقتها. وإن صلى الظهر بعد خروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما أشبه ذلك فالصلاة صحيحة. مع أنه صلاها في زمنها أو في غير زمنها، في غير زمنها لكنه معذور من نام عن صلاة أو نسيها. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني ولو بعد الوقت. وإن كان لغير عذر كما لم تعمد أن يصليها بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة نفس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت، وصمم أنه لا يصلي إلا بعد الوقت، فإن صلاته لا تصح. وصمم أنه لا يصلي إلا بعد الوقت، يعني متعمدا، وهذا محاد لله ولرسول. إنسان يقول والله أنا الظهر بنام ما لي بنصلي، وإذا قلت بعد العصر بصلي العصر وبقضي الظهر، الجمهور يقول يقضي لكن يأثم وعليه التوبة. والقول الثاني أنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء، لأننا كيف نأمره بعبادة لا تقبل منه؟ يعني لو إنسان الآن قال أنا والله ما لي بصايم شهر رمضان في شهر 9، لا فبصوم في 10، إيش رأيك بيصح؟ ما يصح، تعمد. طيب هل يقضي رمضان؟ قالوا يقضي احتياطا يقضي، لكن يتوب إلى الله جل وعلا. نعم. وأنت في الحقيقة هي إذا نظرت الذي يؤيده الدليل هل هو قول الجمهور أو القول الثاني؟ القول الثاني أننا ما نأمره بالقضاء، لأن ما الفائدة نأمره بالقضاء وهو متعمد؟ غدا سيتعمد نأمره بالقضاء، بعد غد سيتعمد نأمره بالقضاء. فالحقيقة الذي تؤيده الأدلة الذين يقولون لا نأمره بالقضاء لأن القضاء لا ينفعه. ولهذا لو أتانا شخص نام عن الصلاة حتى خرج وقتها وشخص شخص مسافر وأفطر يوم رمضان وهو مسافر، شخص أفطر لغير عذر وأتوا إلينا، هذان الشخصان قلنا للمسافر اقضي تقبل الله منك، والآخر ماذا نقول له؟ نقول لا تقضي كل وشرب لا ينفعك القضاء. قال كيف، يقول الآخر كيف تلزموني أنا وتثقلون علي في العبادة وهذا تخففون عليه وهو مفرط، أليس الأولى بالتخفيف الذي لم يفرط؟ قلنا نعم، الذي لم يفرط أولى بالتخفيف، لكن هذا نأمره لأنه يؤجر ويثاب ويدخل الجنة بأمرنا له، أما الآخر لا نأمره لأن عبادته عبث لا تقبل منه، كما لو أمر شخص يصلي بغير وضوء ما نأمره. ولهذا ينبغي التنبه، لا يترك الإنسان عبادة متعمدا حتى يخرج وقتها. ولهذا قال بعض العلماء إن الذي يوقت الساعة إلى طلوع الشمس فهو كافر، لأنه ورد أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فإنه يكفر. هذا ترفته الشيخ محمد إبراهيم يا إخوان، يقول من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها لغير عذر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، مع أن المسألة محل خلاف، لكن هكذا قال بعض الجهابذة من العلم. فكيف الإنسان يتعمد حتى يخرج وقت العبادة؟ نعم. طيب الزكاة، يقول الصلاة إذا أخرها لعذر أو الصوم ما نأمره بالقضاء لا يقبل منه. طيب الزكاة، قال أنا ما أريد أن أزكي هذه السنة ولا السنة الثانية، السنة الثالثة قال أنا أريد أن أزكي. إذا أردنا أن ننظر إلى القاعدة في من ترك الصلاة والصيام قلنا ما نلزمه، صح ولا لا؟ لكن انتبهوا، الزكاة ليست كالصلاة، الصلاة والصيام عبادة محضة، أما الزكاة فهي عبادة وحظ للفقراء، فنقول من حيث كونها عبادة لا تقبل منه حتى لو دفعها، ما دام تركها متعمد ما يقبل منها، لكن نلزمه بدفعها. لماذا؟ لأن جزء من ماله أصبح من نصيب الفقراء ولا نتركه له، فنلزمه. ولهذا من أصر على عدم دفع الزكاة يقاتل، وأبو بكر قاتلهم. لماذا قاتلهم؟ لأن الزكاة حق الفقراء، حق الفقراء، فنأخذه منهم بالقوة، فإن نواها أجر عليها في وقتها، وإن أخرها متعمدا ولم ينويها فليس له أجر على دفعها، ونأخذها منه بالقوة لأن هذا نصيب للفقراء. فانتبهوا لهذه المسألة، فرق بين من نأمره بقضاء الزكاة ومن لا نأمره بقضاء الصلاة والصيام، لأن الزكاة حق الفقراء فلا نترك الفقراء بدون حقهم. نعم. لأن وقت الوتر من بعد العشاء إلى الفجر، الوتر وقته من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. أنتم معي؟ انتبهوا، أنا أقول من وقت العشاء ولا من صلاة العشاء؟ أي من صلاة العشاء، لأنه لو قدم العشاء مع المغرب جاز له أن يوتر، جاز له أن يوتر. كما أن النهي من بعد وقت العصر أو من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، فلو صلى العصر مع الظهر جمع تقديم لا يجوز له أن يصلي بعد العصر. لو أنه قدم العشاء مع المغرب جاز له أن يوتر، كالمسافر مريض أو المطر وغيره، فإنه يتعلق بالصلاة. فلو أوتر قبل العشاء ما صح الوتر منه، لو كان بعد دخول العشاء، لو أنه أوتر الساعة 9 من الليل وصلى العشاء في الساعة 10، هل يقبل منها الوتر؟ لا يقبل. طيب هل يجوز أن يصلي العشاء الساعة 10؟ 10 هو النصف، هل يجوز أن يصلي العشاء؟ نقول نعم، بل هو أفضل، بل صلاة العشاء الساعة 10:30 أفضل من وقتها الحالي. العشاء من الصلوات التي تأخيرها أفضل من تقديمها. النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق عليه. والعلماء يقولون الصلوات أفضل شيء في أول وقتها إلا صلاتين، صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء مطلقا، لكن لأجل الجماعة وحتى لا يفوت الناس صلاة الجماعة جعل لوقت العشاء تحديد، بعد المغرب 1:30 يؤذن للعشاء إذا دخل وقته، لأن وقته يدخل بعد غروب الشفق. ولهذا في رمضان أخر العشاء كم ساعة؟ ساعتين، وليس في ذلك شيء، ولو أخر 3 ساعات ليس فيه شيء، لأن وقت العشاء كل ما أخر كل ما كان أفضل. لكن لا يجوز أن يصلى بعد منتصف الليل على الصحيح، لأن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل، لأن الساعة كم تغرب الشمس والساعة كم يؤذن الفجر. اجمع الوقت بين أذان المغرب وبين أذان الفجر واقسم نصفين، لا يجوز أن تصلى العشاء بعد خروج النصف الأول من الليل. وقد حسبتها أنا الساعة 11:05 و10 11 إلى هذا، فلو صلى الإنسان 10:30 فإن هذا أفضل، لا سيما إذا كانوا في البر أو فاتتهم صلاة الجماعة وأخره فإنه لا بأس، إلا إذا خاف أن ينسى فإنه يبادر ويصلي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.